موقع فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان المحيصني يقدم. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره فتبارك اسمه وجل ذكره. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق. سبحان الذي خلق كل شيء فقدره سبحان الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه ولا خاذل لمن نصره ولا ناصر لمن خذله. سبحان الذي يعلم صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. سبحان الذي لا يتعاظمه ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضيه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم وأعطى كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأناب. نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا. اللهم وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات اللهم وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وزحزحنا عن النار وأدخلنا فسيح الجنات يا رفيع الدرجات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستجير من عذابك فأجرنا اللهم إنا نستجير من عذابك فأجرنا ونسترحمك فارحمنا ونسترحمك فارحمنا يا غفور يا رحيم. إلهنا انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك. إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الضائعين فمن للمذنبين. إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا. إلهنا من الذي لجأ إليك فطردته ومن الذي دعاك فلم تجبه. إلهنا أنت ربنا وسيدنا وخالقنا, أنت الغني ونحن الفقراء, أنت القوي ونحن الضعفاء. إلهنا أمرتنا فعصينا وأتمنتنا فخنا. إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر, بل مذنبون مستغفرون, بل مذنبون مستغفرون, لا مصرون ولا مستكبرون, لا مصرون ولا مستكبرون. إلهنا أنزل علينا في هذه الليلة رحمة من عندك تصلح بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتيسر بها أمورنا وتشرح بها صدورنا وتقضي بها ديوننا وتشفي بها مريضنا وتصلح بها أنفسنا وأولادنا وأزواجنا. اللهم يا حي يا قيوم, إن لآبائنا وأمهاتنا حق علينا. إلهنا ارض عنهما, اللهم ارض عنهما, اللهم ارفع قدرهما, اللهم أعلي مكانتهما, اللهم أعلي منزلتهما, اللهم اجعل مأواهما بحبوح جنتك ومستقر رحمتك. اللهم أظلهما تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا قد رضينا عنهما فأرضهما عنا. اللهم إنا قد رضينا عنهما فأرضهما عنا يا حي يا قيوم. ربنا تجاوز عن نساءتنا في حقهما, ربنا تجاوز عن نساءتنا في حقهما, واعف واصفح عنا وعنهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين, اللهم فك أسر المأسورين, اللهم فرج همهم, اللهم اكشف كربهم, اللهم اشرح صدورهم, اللهم يسر أمورهم, اللهم ثبتهم على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين, اللهم انصر بهم الدين وأهله, اللهم انصر بهم الدين وأهله, وبغض إليهم الشر وأهله, واجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له, ناهين عن المنكر مجتنبين له, محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته,